الراديو 90-90 هواها مصر. سنة 1906 سنة مهمة جدا في تاريخ مصر. السنة دي حصلت فيها مذبحة دونشواي. دونشواي المدينة المنسية في دلتا مصر اللي مصطفى كامل حاول يستغل الحادث للضغط على بريطانيا علشان مصر تاخد استقلالها. الحادثة نفسها اتكتب عنها كتير قوي، وعن البطل زهران اللي طلع سلم المشنقة برجليه وراسه مرفوعة، وعن الفلاحين اللي دافعوا عن نفسهم، وعن بطش وقسوة الإنجليز. بس ما حدش يا أخي افتكر جلاد دونشواي الحقيقي، أو محامي الادعاء اللي وقف واتهم الفلاحين بأنهم همج ومتوحشين وأنهم قتلوا الإنجليز الطيبين. يا عيني، المحامي ده هو إبراهيم الهلباوي ابن البحيرة. الهلباوي كان أشهر من نار على العالم، محامي ملوش مثيل، كان لسانه زي السيف وبيضرب بيه المثل. مرة واحد راح يشتري لحمة وسأل الجزار على تمن رطل اللسان. الجزار قال له سعر ما عجبوش. الزبون راح ردد وقايل له ليه هو لسان الهلباوي؟ كان حدوت الرجل ده ومعروف ومشهور. ولما حصلت حادثة دونشواي الانجليز دوروا على محامي ادعاء علشان يثبت التهمة على الفلاحين، فاختاروا الهلباوي. الهلباوي شافها فرصة يقوي علاقته بالاحتلال ورجالة الاحتلال، وفرصة يطور من نفسه في المجتمع، فقبل المهمة. للأسف المهمة دي بقى كان رفضها ناس كتير قبله، ووقف يهاجم الفلاحين في محكمة أقل ما يقال عنها إنها صورية وغير عادلة. بيهاجم الفلاحين والمشانق بتتنصب، بيهاجم الفلاحين والجلد على ظهور أهالي دونشواي شغال من قبل أي حكم. وانتهت المحكمة اللي كان أحد أعضائها فتحي بيك زغلول. أيوة زغلول، أخو سعد زغلول. وش خلصت المحكمة والهلباوي كان مبسوط وفتحي بيك زغلول مبسوط، بس الشعب بقى كان له رأي تاني خالص. الشعب قرر ينسى لسان الهلباوي، ينسى اللسان اللي كان بيضرب بيه المثل، لأن اللسان ده أول ملف لف على رقبة الشعب نفسه، وبقى الهلباوي مكروه. مكروه لدرجة إن محدش بيجيبه في قضايا إلا ابن الطبقة اللي بتتعامل مع الاحتلال. زي ما بقولك كده، في سنة 1913 تم تأسيس نقابة المحامين، وكان الاتجاه في الوقت ده إن عبد العزيز فهمي يبقى النقيب، لكن لما عرف إن الهلباوي هيرشح نفسه تنازل، وبقى الهلباوي أول نقيب للمحاميين في مصر. بس الشعب يا أخي ما قدرش ينساله دونشواي، ولما وقف يدافع عن إبراهيم الورداني اللي اغتال بطرس غالي الشعب كان مبسوط من المرافعة. بس ما قدرش يا أخي يغفر للهلباوي دم اللي راحه في دونشواي، وبقى الهلباوي ملعون بلعنة دونشواي، زي ما فتحي زغلول كده عاش ومات محدش فاكره، مع إنه كان قاضي مهم جداً. بس أخوه بقى سعد زغلول عاش ومات والشعب بيهتف باسمه. الشعب يا أخي ده غريب جداً، ماشي بمنطق حبيبك يبلع لك الزلط واللي يكرهك يتمنى لك الغلط. بلع لسعد زغلول أخطاء ياما وما قدرش ينسى عملة فتحي زغلول أبداً. نسي الناس كتير وسامح ناس كتير، بس فضل فاكر جريمة الهلباوي اللي حتى لما رشح نفسه في انتخابات مجلس النواب في قلب بلده ووسط ناسه الشعب سقطه ونجح عيل من دور ولاده. علشان ايه بقى؟ علشان بس يغيظه ويقول له يا هلباوي انا الشعب اللي جيت عليه في دونشواي، انا مش هنسى اللي عملته. مات الهلباوي وعمره فوق 80 سنة، ونشر مذكراته اللي حاول يبرر فيها دوره في محاكمة دنشواي، لكن مات والشعب برضه مش طايق سيرته ولا عايز يسمع اسمه ولا قبل منه التوبة. سبحان الله يا أخي، شعب مالوش كتالوج. والله زي ما بقولك كده.